الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله. توقفنا على الشرط السادس من شروط السلم. الشرط السادس، يقول رحمه الله تعالى: الشرط السادس أن يقبض الثمن تاما. أن يقبض الثمن تاما، يعني يقبض متى؟ يعني في مجلس العقد، يعني في مجلس العقد. لماذا؟ يعني أول شيء، إيش صورة المسألة؟ صورة المسألة مثلا لو أنني اشتريت من فيصل تمر بثمن، بتمر مؤجل، أسلفته الآن، أو أسلمته مثلا 10,000 ريال في 100 كرتون من التمر. طيب، هذا الآن التمر مؤجل. يقول لك الشيخ: لابد ثمن التمر اللي هي 10,000 لابد أن تقبض في مجلس العقد. لماذا؟ ليش لابد أن تقبض في مجلس العقد؟ إيه، لألا يكون إيش؟ إيه؟ يعني لئلا يكون بيع دين بدين، لأجل هذا قال لك إيش؟ لابد من تسليم رأس مال السلم أو الثمن، لابد من تسليمه في مجلس العقد. هذا التعليل، هذا من جهة التعليل، نربطه بأصل المسألة. حتى من جهة الدليل النصي، يقول لك الشيخ لقوله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف، الحديث أي فليعطي. قال الشافعي: لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه. يعني هذا من جهة انتزاع الدلالة من الحديث. الشيخ لماذا قال لك؟ قال الشافعي: لأنه يعني وجه الاستدلال من الحديث، لو ذكر الحديث فقط قد يكون في نوع خفاء، فالشيخ ذكر لك وجه الاستدلال، وجه الاستدلال هذا اللي هو انتزاع الدلالة من الحديث عرفت أو أثرت عن الشافعي رحمه الله، ولأجل هذا صار الفقهاء يتناقلون الحديث مع ذكر وجه الدلالة معزوا إلى من؟ إلى الشافعي. ولا مر بك يعني أحاديث كثيرة يذكر فيها وجه الدلالة ولا يقال قال فلان ولا قال فلان، وأحيانا ما يذكر وجه الدلالة. أما في هذا الحديث فلأن وجه الدلالة، يعني انتزاع الدلالة أصلا، يعني أثرت عن الشافعي رحمه الله، كانوا هكذا يقولون، قال الشافعي كذا. قالوا: يشترط أن يكون رأس مال السلم، يشترط أن يكون رأس مال السلم معلوما قدره ووصفه كالمسلم فيه. الآن أنت عرفت أنه لا بد من قبض رأس مال السلم في مجلس العقد. لاحظ، هو مرة عبر برأس مال السلم ومرة عبر إيش؟ بالثمن، كلاهما بمعنى واحد، فيقول لا بد من قبض إيش؟ في مجلس العقد. هذا هو الأساس. طيب، ونفس الثمن يشترط فيه أن يكون إيش؟ معلوما قدره ووصفه كالمسلم فيه. معلوما قدره ووصفه كالمسلم فيه، فعشرة آلاف هذا القدر. الوصف بالنسبة للريالات ما يؤثر الوصف، لكن لو فرضنا أنها مثلا بالدنانير الذهبية فلا بد أن توصف وصفا دقيقا، والشيخ إيش يقول؟ يقول: أن يكون رأس مال السلم معلوما قدره ووصفه كالمسلم فيه. مو ككل ثمن، لا كالمسلم فيه. الآن تقدم لك سابقا، أنه المسلم فيه، أو شيء قلنا شروط السلم، الشرط الأول قلنا إيش؟ يكون مما يمكن ضبط صفاته، ثم الثاني قال ذكر جنسه ووصفه، وكل وصف يختلف به الثمن، أليس كذلك؟ ثم قال ذكر قدره. كل التفصيل الذي ذكر هناك أنه لابد من المعرفة الدقيقة بالمسلم فيه، كذلك لابد من المعرفة الدقيقة بإيش؟ بالثمن، اللي هو رأس مال السلم. قد يقول بعضكم: هذا غريب، يعني التمر الآن غير موجود، صح؟ موصوف في الذمة دين، فمناسب أن يضبط وصفه، فلماذا يعني يدقق الفقهاء جدا ويقولون حتى الثمن الذي يسلم اللي الآن أمامنا لابد أن يضبط قدره ووصفه كل شيء؟ شو السبب؟ السبب أنه يقول لك: ما دام أنه المثمن شيء المبيع مؤجل إلى وقت له وقع، وقت طويل، فثم احتمال كبير أو احتمال على أقل الأحوال أنه لا يمكن التسليم، لا يمكن التسليم، تصير جائحة، يصير أي شيء، فلا يستطيع هو أن يسلم التمر. طيب إذا ما استطاع أن يسلم التمر فيصل، ماذا سأفعل أنا؟ سأقول والله خلاص ما دام أنك ما تستطيع تسلم التمر الآن، تقول التمر لم يطلع كذا مدري إيش، أصابته جائحة سوسة مدري إيش، فأنا خلاص أنا أريد أفسخ، أنا أريد المال. فما هو هذا المال؟ لابد أن يضبط قدره وصفه عشان نستطيع أن نرجع إليه، نستطيع أن نرجع إليه. ويقول الشيخ مفرعا على هذا الشرط في الثمن، يقول فلا يصح بصبرة لا يعلمان قدرها. الصبرة تعرف أنها كومة الطعام، يقول لا يصح أن يكون الثمن صبرة لا يعلمان قدرها تماما. ما صورة المسألة؟ صورتها أنني أشتري من زكريا مثلا 10 جرامات من الذهب مثلا، ويكون الثمن ما هو؟ رز. رز يستاهل يقابل بالذهب، صح ولا لا؟ الذهب تلبسه النساء، لكن الرز يأكله كل البشر. فكانت المعاوضة يا رأس مال السلم ما هو؟ رز، كومة من الرز هي التي سلمته إياه، صبرة من الطعام. هل يكفي هذا؟ يقول ما دام لا يعلمان قدرها، يعني بالضبط كم صاع هي، كم بأي مكيال كانت، فإنه لا يصح ذلك. ليش لا يصح؟ لأنه احتمال أنه لما أسلم أنا زكريا الرز الذي هو ثمن الذهب الذي سيصنعه ويسلمني إياه بعد 2-3 شهور، شيخ زكريا يضرب في الرز ويعزم الأصدقاء ومدري وراح الرز. طيب والآن وإذا أردنا الفسخ ما استطاع يسلم الذهب، قلت وي طيب أرجع لي الرز الذي سلمتك، يقول إيش قدر الرز الذي سلمتني إياه؟ فهمت؟ فليجل هذا يعني بعضكم قد يقول أنه لماذا الشيخ يقول أنه الصبرة هنا لا تصح ثمنا، مع أنه هناك في شروط البيع وفي باب الخيار قالوا أنه يصح بيع الصبرة من الطعام ما دام أنه ترى بالعين، يصح أن تباع. كيف هناك صاروا يصح أن تباع وهنا لا يصح أن تكون ثمنا؟ قل هناك يصح أن تباع، خلاص تأخذه وبتستلم أنت تمشي، لكن هنا سيستلم الثمن واحتمال نحتاج نرجع للثمن فلا نستطيع رجوعا إليه ما دام لم يضبط تماما. قال ولا بجوهر ونحوه مما لا ينضبط بالصفة. أي شيء مما ذكر لك لما ذكر شروط المسلم فيه، لما ذكر هنالك أنه أي شيء لا ينضبط بالصفة مثل الجواهر ونحوها وغير ذلك الغالية المعاجين مدريش، أي شيء لا ينضبط بالصفة هنالك فلا يصح أن يكون ثمنا هنا. شو السبب؟ السبب أنه لو فرضنا أنه جوهرة كانت هي الثمن لأجل التمر هذا، فهذه جوهرة طبيعية، قال لك سابقا أنها تختلف بإيش؟ باللمعان والصفاء وحسن التدوير بالنسبة للؤلؤ ونحوها، فهذا تختلف فيه الجواهر، فقد يأخذ الجوهرة هذه ولا يستطيع أن يوفيني التمر، فنرجع إلى أي جوهرة كانت، هذا مشكل. فليجل هذا يقول لك لابد شيء ينضبط بالصفة. قال ويكون القبض قبل التفرق من المجلس، يعني يكون قبض رأس مال السلم قبل التفرق من المجلس، هو كما قال لك قبل قليل قال يقبض الثمن تاما، صح ولا لا؟ المراد أن يكون يقبضه متى؟ يقبضه قبل التفرق من المجلس. فقول الشيخ ويكون القبض قبل التفرق من المجلس يعني يشترط ذلك، يعني يشترط ذلك. طيب كيف ينتهي المجلس؟ ما ضابط؟ أما الضابط الذي ينتهي به المجلس كيف نعرفه؟ خيار المجلس. شفتوا خيار المجلس؟ الكلام اللي ذكروه هنا لك كيف ينقطع، متى ينقطع، ما الأشياء التي تقطع، نفس الكلام نزلوا، لأن كله يريدونهم ضبط المجلس هنا وهناك. طيب قال وكل مالين حرم النساء فيهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر. كل مالين حرم النساء، النساء بفتح النون وليس بالكسر، وليست النساء، كل مالين حرم النساء فيهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر. إيش معنى هذا الكلام؟ معناه يقول لك الشيخ أنه الأموال بعضها ربوي يحرم أن يبادل بجنسه من دون تقابض. مثاله المكيلات، مثلا مكيلات تمر بتمر، بعتك 100 كرتون تمر ب100 كرتون تمر، هذا مكيل ومكيل، صح ولا لا؟ فهذا لا يصح التفرق قبل القبض. لماذا؟ مكيل بمكيل هذا يجري بينهما الربا، فلا يصح التفرق قبل القبض. وعلى هذا فلا يصح أن يكون ثمن التمر الذي اشتريته من فيصل تمر أيضا. لا يصح أن أقول خذ 100 كرتون عجوة يعني فيها نشاف وكذا وتعطيني مكانها، يعني المثمن أسلمتك 100 كرتون من عجوة في 100 كرتون من السكري مثلا الجيد الأصفر مدري إيش إلى آخره، هل يصح ذلك؟ لا يصح ذلك، لأنه في باب الربا يقولون تمر بتمر أي مكيل بمكيل لابد من التسليم في مجلس العقد. مثله لو كنت جعلت الثمن قمح مثلا، قمح واشتري تمر هو يكون رأس مال السلم قمح، هذا لا يصح أيضا، لأن القمح مكيل والتمر أيضا والتمر مكيل. طيب وش المخرج؟ كيف العمل؟ العمل نقول اجعل الثمن نقود، اجعل الثمن ذهب فضة عروض أي شيء آخر. طيب فهذا معنى قول الشيخ وكل مالين حرم النساء فيهما، يعني مثل المكيلات والموزونات لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر. لماذا؟ قال لأن السلم من شرطه التأجيل، لأن السلم من شرطه التأجيل، وهذه أشياء يحرم التأجيل فيها. فلو كان الذهب مثلا اللي في ذمة زكريا أريد أشتري من زكريا سلما ذهب، فلا يصح أن أسلمه ثمنا مثلا ذهب أيضا، لأنه ذهب بذهب لابد من التسليم في المسألة. فضة أيضا لا يصح، ريالات على المفتى به أيضا لا يصح، تسلم ريالات لابد يسلم كالذهب في المجلس نفسه، فلا يصح التفرق. طيب وش العمل؟ العمل روح الرز، ماذا؟ رز، قمح، تمر، عروض، أي شيء لا يجري فيه الربا فإنه يصح أن يكون رأس مال سلم في مثل هذه الصور. قال رحمه الله وينقبض البعض من الثمن في المجلس ثم افترقا قبل قبض الباقي. كيف يعني؟ 100 كرتون من التمر اشتريتها من فيصل، اشتريتها من فيصل ب10,000 ريال، سلمت 5,000، بعدين قلت له ها والله ما معي الخمسة الباقية، قال روح اصرف الصرافة قريب، قلت والله أنا صرفت اليوم 5,000، ما فيه، ما أقدر أصرف أكثر من 5,000 من بطاقة واحدة إلا غدا. شو يقول الشيخ؟ يقول بطل فيما عداه أي عدا المقبوض. 5,000 كم تساوي كم يقابلها من الكراتين؟ 50 كرتون، يعني 10,000 كاملة الصفقة، 10,000 يقابلها 100 كرتون، طيب 5,000 يقابلها كم؟ 50. فهذه يصح فيها، يصح فيها. قال بطل فيما عدا أي ما عدا المقبوض، وصح إيش؟ وصح في المقبوض. بمعنى آخر تفرقت الصفقة، بمعنى آخر تفرقت الصفقة، أو بتعبير آخر تفرقت الصفقة. طيب وش ينبني على هذا يا شباب؟ ينبني على هذا أنه لو أنني مثلا أتيت من الغد وقلت الفيصل تفضل هذه 5,000، ترى هذه ثمن 50 كرتون باقي، قال فيصل والله الصراحة أنا طرالي أنه بعتك رخيص والله أمس، رخيص جدا يعني 50 كرتون ب5,000، إذا بتشتري ب6,000 ولا ما أبيع لك، هل يمكن؟ نعم يمكن ذلك، لأنه اللي أمس صح فيها هي كم؟ هي 50 كرتون، هي 50 كرتون فقط، وخمسين أخرى لم يصح فيها، حتى لو أنه طراله أنه يبيعها على زكريا مثلا 50 ثانية، ويبيع على أسامة، ويبيع على علي، ويبيع على أي واحد، ما في إشكال. لماذا؟ لأن الذي صح هو ما يقابل ما استلم من ذلك. قال ولو جعل دينا سلما لم يصح، يعني قوله ولو جعل دينا، دينا يعني في ذمة البائع، يعني في ذمة البائع. سلما يعني رأس مال، يعني رأس مال سلم، لم يصح، لم يصح. صورة المسألة هذه صورتها مثلا أنه أنا لي، انتبه معي، لي على فيصل 10,000 ريال، قد أقرضته 10,000 ريال، فأنا أريده أن يسددها 10,000. فتكلمت معه في شأن التمر هذا ومئة كرتون وبكم ب10,000 إلى آخره، فقلت له أقول لك فيصل ما دام هي ب10,000 أنا لي عليك 10,000 صح؟ قال نعم. قلت خلاص 10,000 هذه نجعلها إيش؟ ثمن، ثمن للسلام. هل يصح ذلك؟ لا يصح ذلك. لماذا لا يصح؟ ليش ما يصح؟ إيه لأنه دين بدين، لأن 10,000 دين في ذمة فيصل أليس كذلك؟ والمئة كرتون أيضا دين في ذمة فيصل، فهل يصح؟ لا يصح ذلك، لأنه لا بد من، إذا كان دين بدين ما يصح، لا بد دين بعين. قال وأمانة أو عينا مغصوبة أو عارية يصح لأنه في معنى القبض. يعني يقول لك لو أنني جعلت أنا المشتري، المشتري يسمونه المسلم، لو جعلت الثمن شيء هو أمانة في يد فيصل أو عين مغصوبة، ما نخليها في يد فيصل، في يد بكر طيب، أو عارية في يده، فإنه يصح ذلك. نأخذها واحدة واحدة. لو جعل أمانة، إيش معنى يعني أمانة؟ يعني أنا سلمت 10,000 أمانة، قلت هذه وديعة عندك، هذه أمانة صح؟ بعد ما سلمت إياه وتكلمنا في التمر بعد أيام كذا، قلت له، أقول لك الأمانة التي أنا قد أقبضتك إياها، عين أقبضت إياها، هذه جعلتها إيش؟ رأس مال السلم. يصح؟ يصح ذلك، لأنه خلاص هذا أنا قد أقبضت إياه، أقبضته عينا، يصح أن تكون رأس مال السلم. وكذلك لو كانت عين مغصوبة، عين مغصوبة أو عارية، كل المثال واحد، ولذلك حنا نؤثر التمثيل بالعارية. لو كنت أنا قد أعرته سيارتي، وكانت السيارة تساوي قريب من 10,000 ريال، بعد فترة قلت، أقول لك يا فيصل إيش رأيك السيارة التي أنا قد أقبضتك، العين هذه، عين السيارة اللي قد أقبضتك إياها، هذه قد جعلتها رأس مال سلم، أريد أشتري بالسيارة هذه منك 100 كرتون من التمر. قال خلاص توكلنا على الله. يصح هذا ولا ما يصح؟ يقول الشيخ يصح، لأنه في معنى القبض. يعني هذه الأشياء، هذه الصور كلها في معنى، في معنى القبض. وما يقال في العارية يقال في الغصب، لأن عين المغصوب بيده، لأن عين المغصوب بيده. ثم ذكر الشيخ مسألة أريد أن تفهمها بالمثال قبل أن ندخل إلى طريقة تعبير الشيخ عنها رحمه الله. انتبه معي الآن، 100 كرتون في ذمة فيصل، ممكن 100 كرتون هذه يكون الاتفاق أنه تسلم جميعا في شهر رجب مثلا، ممكن، وممكن أنه فيصل يقول والله يا يونس الصراحة أنا ما أقدر أسلمك 100 كرتون كلها في بداية رجب، أنا عندي زباين آخرين وأبغى أنزل السوق، و بسلمك 50 كرتون في بداية رجب و50 كرتون في بداية شعبان، يصح ذلك؟ يصح؟ ما دام صح إلى أجل واحد فإنه يصح إلى أجلين وإلى ثلاثة، ما في إشكال، يصح. بس المهم وشو؟ أنه نضبط كم قدر التمر الذي سيستلم في بداية رجب، كم قدر الذي سيستلم في بداية شعبان، كم الثمن الذي يقابل هذا، كم الثمن الذي يقابل هذا. يعني سلم، ولكنه سلم جعلنا لأكثر، لأكثر مصورة. فهمتم هذه؟ إذن هذه كلها نريد إيش؟ مثال، تفريع مثال يريد أن يطبق عليه الشروط السابقة، شروط معرفة كل شيء منها، ومعرفة الزمن بالضبط، ومعرفة القدر إلى آخره. استلمتم هذه؟ واضحة؟ طيب الصورة الثانية، الصورة الثانية أن يكون المزارع مثلا عبد الله مثلا عنده مزرعة، فأقول يا عبد الله أنا اشتريت منك الآن سلما، سلمك مبلغ معين، واشتريت منك مثلا 50 كرتون من التمر. قال والله طيب، وبعدين شاف يونس يعني بيجي من خارج الديرة وكذا، قال ترى عندنا أشياء كثيرة حنا نزرعها عندنا، وش عندكم ثاني؟ قال عندنا من الأشياء التي يصح فيها السلم عند الحنابلة مثلا، وشو من الأشياء التي يصح السلم فيها عند الحنابلة؟ العنب مثلا. فقال عندنا عنب، وش صندوق؟ هذا الصندوق هذا قدره. قلت خلاص، وكذلك 50 صندوق يا عبد الله من العنب. قالوا عندنا أيضا قمح، طيب ممتاز وكذا، قلت 50 صاع من القمح مثلا. واضح؟ هذه كلها أشياء اشتريتها من مزارع واحد، أنا أكثر من سلم عند مزارع واحد، والجميع كله يؤخذ في الصيف، فقال لي خلاص الوعد في التاريخ الفلاني في منتصف الصيف، يصح ذلك؟ يصح؟ يصح ذلك. المهم ما هو؟ المهم نضبط إيش؟ وصف التمر، وصف العنب، وصف القمح، وكل واحد كم قدرها، وكل واحد كم ثمنها. فهمت؟ إذن كل هذا فقط يعني تمارين على التفريعات، تطبيقات الشروط السابقة. يقول الشيخ معبرا عن هذا الكلام الذي ذكرته لك، يقول وإن أسلم ثمنا واحدا في جنس واحد، في جنس كبر، كبر أو كتمر مثلا، إلى أجلين كرجب وشعبان مثلا، اللي هو المثال اللي بينه وبين فيصل، أو عكسه، بين أسلم في جنسين كبر وشعير إلى أجل كرجب مثلا، كبر وشعير أو مثل ما مثلت لك أنا قبل قليل، عنب وتمر وقمح كله إلى أجل واحد. قال صح السلم. إن بين قدر كل جنس، هذا رقم واحد، وثمنه، هذا رقم اثنين. في المسألة الثانية قدر كل جنس وثمنه، قلت لكم قبل قليل كم كرتون من التمر، كم صندوق من العنب، إلى آخر ذلك بالضبط. طيب، من يقول أسلمتك دينارين أحدهما في إردب قمح صفته كذا وأجله كذا، والثاني في إردبين شعيرا صفته كذا والأجل كذا. الشيخ عبر بالإردب لأنه في مصر كان يستخدم هذا المكيال عندهم، مكيال، يقولون هذا مكيال كبير يسع أو يساوي 24 صاعا، يساوي 24 صاعا، كان هذا مكيال مستخدم عندهم. قال وصح أيضا إن بين قسط كل أجل في المسألة الأولى، مسألة الأولى لي مسألة فيصل، بأن يقول أسلمتك دينارين أحدهما في إردب قمح إلى رجب والآخر في إردب وربع مثلا إلى شعبان، فإن لم يبين ما ذكر فيهما لم يصح، لأن مقابل كل من الجنسين أو الأجلين مجهول. الحقيقة يا شباب هذان المثالان لو لم يذكرهما الشيخ منصور في الروض وسئلت عنهما كان عليك أن تجيب بما ذكر الشيخ. ليش؟ لأنه هذه أمثلة فقط تدريب على صور السلم، صور السلم، فأنت تستطيع أن تجعلها يعني 100 صورة بهذه الطريقة. يعني تقول أنت بدل ما عبد الله نحن اتفقنا معه على عنب وتمر وقمح، زد معها شعير ورز، واجعل المواعيد موعد أول وموعد ثاني وموعد ثالث، كل شيء يقابله ثمر معين، كل هذا صحيح ولا إشكال فيه، المهم أن تطبق عليه الشروط السابقة. طيب انتبه معي، إذا تقرر ما ذكرته لك في هذا الشرط السادس، وهو أنه لا بد في السلم من تسليم إيش؟ الثمن تاما في مجلس العقد، فاعلم أن الأشياء التي يصح فيها السلم هي في الجملة على قسمين، قسم مما تدخله الصناعة، قسم مما تدخله الصناعة. إيش مثاله؟ مثاله الآنية اللي تقدمت معنا، الآنية التي يصح السلم فيها، الخفاف، السهام، أي شيء مما يمكن ضبطه بالصفة وهو مما يصنع، الجوالات اليوم، الأقلام، كل هذه الأشياء هذه تدخلها الصناعة، واضح؟ هذا قسم. وقسم آخر لا تدخله الصناعة، قسم آخر لا تدخله الصناعة، إيش مثاله؟ أي التمر، العنب، الرز، الشعير، هذه أشياء لا تدخله الصناعة. أما الأشياء التي لا تدخله الصناعة فهذه لابد من تسليم الثمن في مجلس العقد، وهذا واضح. أما الأشياء التي تدخلها الصناعة، التي تدخلها الصناعة، فالحقيقة أنت إذا دققت النظر فيها فإنها يتنازعها أمران اثنان. يعني نضرب بالمثال حتى يكون الأمر أقرب لأذهانكم. الآن أنت إذا ذهبت للخياط اخترت قماش من عنده، قلت له أنا أريد هالقماش هذا تصنعه على هذا الشكل، وأخذ مقاساتك وكل شيء، زرة مخفية واضحة ما أدري إيش، وكل ضبطتهم كل المواصفات. الآن في حقيقة الحال أنت اشتريت منه، اشتريت منه القماش والمخرج النهائي هذا، اشتريته، وأيضا استأجرته على أن يخيط لك هذا الثوب، ليس كذلك؟ على أن يخيط لك هذا القماش. فهنا عندنا إيش؟ إذا صار في صناعة الحقيقة كأنهما شيئان اثنان قد مزجا، بيع وإجارة في الوقت نفسه. أما التمر لا، هو بيع، بيع التمر نفسه، ما تدخله صناعة ولا شيء من هذا. طيب ما الحكم في الأشياء التي تدخلها الصناعات؟ تقدم لك التمثيل بالآنية والخفاف والسهام ونحوها أنها يصح السلم فيها، ليس كذلك؟ مدام تضبط بالصفة، فما دام يصح السلم فيها فهي سلم، فلا بد من تسليم الثمن في مجلس العقد. وبناء على هذا، فإذا ذهبت للخياط وقلت له اخترت من عندها قمشة، سبعة قمشة، ثمانية قمشة، أو لسبعة قمص أو ثمانية، قلت له خلاص هذه، قال لك خلاص مجموع السعر 800 ريال، على قاعدة السلم لابد تسلم الآن 800 ريال وبعدين تنتظر الموعد حتى تستلم. الحقيقة أن أغلب الناس لا يرضون بهذا ولا يريدون أن يسلموا الثمن كاملا. ليش؟ يقول أنا أسلمه وبعدين قد لا يسلموني هذا كما ينبغي، يغير في الموعد، لا يسلموني على الصفة المطلوبة، أليس كذلك؟ بل أزيدك، أوضح من هذا، لو أنك أنت تبني هذا المبنى الذي نحن فيه، طيب أنت تبني لك، فأتيت بصاحب الألمنيوم يصنع النوافذ، خلاص صفة الألمنيوم واضحة والزجاج وكل شيء مضبوط بالصفة، فقلت له يلا كم السعر الآن لصناعة كل هذه؟ قال لك 300,000 ريال. طيب والمدة مثلا 6 أشهر حتى ينتهي. على قاعدة السلم نقول لك سلموا الآن 300,000 ريال وانتظر حتى يركب النوافذ، أليس كذلك؟ إذا قلت خلاص تنضبط بالصفة خلاص يصح على هذا الوجه. والواقع أنك لو سلمت 300,000 ريال في هذا الزمان الذي نحن فيه قبل ما يطلع من الكلية يسوي لك بلوك بالواتس، صح؟ يعني هذا واقع الحال، أنه أغلب الناس لا يؤتمنون أنه والله تسلموا مبلغ هكذا. واليوم عندنا نحن هنا في الجامعة ترى المباني اللي يعني قام بها بعض المقاولين بعضهم يفلس في أثناء العمل، لو كان استلم كل شيء كان راح على الجامعة المال ولا استلموا أيضا المبنى كما ينبغي، أليس كذلك؟ على كل حال الشافعية والمالكية والحنابلة الجمهور عندهم أن الأشياء اللي تدخلها الصناعة مثلها مثل غيرها، فلا بد من تسليم الثمن في مجلس العقد. طيب قلنا لهم طيب ماذا أفعل أنا إذا أردت أذهب الخياط؟ قال خذ القماش معك واجعل الخياط فقط يخيط فيكون إجارة، يكون العقد إجارة فقط بدون بيع، استأجرته ليصنع لك هذا، فإذا انتهى من العمل تسلم الثمن. طيب إذا أردت الألمنيوم قال هات الألمنيوم معك ثم هات الشخص الذي يعمل فيها فقل له اصنع لي كذا وكذا، فإذا انتهى على الشرط الذي تريد فإنك تسلمه الثمن. قلت لهم والله صعب علي هذا، في صعوبة خصوصا هذا، يعني آتي بالألمنيوم أنا وإيش عرفني بالألمنيوم وأبني بيت كيف؟ أنا أذهب أشتري البلوك والإسمنت وكذا، يذهب طلب العلم والتركيز كل هذا مع ملاحقة هذه الأشياء. قالك طيب ممكن نبحث لك عن مخرج آخر، ابحث عن وكيل، وكيل توكله يشرف على هذا على بناء هذا المبنى وهو يشتري هذه الأشياء ويستأجر من يعمل فيها. طيب هذا صحيح وهذا جميل ومخرج طيب، لكن لا يستقيم مع كل الناس، بعض الناس لا يستقيم معهم هذا أو لا يجد وكيلا أمينا إلى غير ذلك، فما العمال؟ الواقع اليوم إنه مشايخ المذاهب الثلاثة صاروا يفتون بمذهب الحنفية، مذهب الحنفية يعني في الجملة يفتون مذهب الحنفية، وبهذا صدر قرار مجمع الفقه يقولون ما هو مذهب الحنفية، يقولون الأشياء التي تدخلها الصناعة، الأشياء التي تدخل لا يشترط أن تسلم الثمن تاما في مجلس العقد، بل تسلمه جزء من الثمن ثم تنتظر، أو لا تسلمه شيئا وتنتظر، سلمك شيء من الصناعة مناسب، سلمك واحد من الثياب مناسب تسلمه ثمنه، ركب واحدة ثنتين من النوافذ تسلمه الثمن وهكذا. لكن اشترط ايش؟ ضبط كل شيء، انه كم قدر ما يقابل كل واحدة منها وكم يسلم وما الوقت الذي يسلم فيه، وكذلك بالنسبة للثياب الى غير ذلك. والظاهر والله اعلم ان الناس اليوم لا يسعهم الا العمل بمذهب الحنفية، لا يسعهم الا العمل بمذهب، خصوصا مع تطور الصناعات واتساع العقود وكبر العقود. يعني الان عقد ليس عقد حكومي، هذا عقد بين جهات خاصة 200 مليون 300 مليون ريال، هذا صعب انه يسلم المليون 200 مليون دفعة واحدة كذا يذهب هذاك ولا عاد يرجع اليك ابدا، واضح؟ وبهذا تم الكلام على هذا الشرط، والله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.